ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة الله أكبر. بيت المقدس ده. الله أكبر. وإن يروا آية يعرضوا. لا إله إلا الله. ويقولون مستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر فما تظنون فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر جعل بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا Thank you. الله يكرمك. والله احنا فتحنا شعر كده وحضر كنا في حياتي. الله يطمن عليك النبي ورسوله. الله لم يظلمك يا عبد الله. فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على ذات ألواح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا الله أكبر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فدعا أني مغلوب فانتصر يا ربي يا ربي يا ربي يا أبواب السماء إبماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى